Book 2 97 Conjonction 4 أدوات الوصل 4 أدوات الوصل 4 Il s'est endormi quoique la télévision ait été allumée. لقد نام مع أن التلفزيون كان مفتوحا. لقد نام مع أن التلفزيون كان مفتوحا. Il est encore resté quoiqu'il était déjà tard. لقد ظل باقيا مع أن الوقت كان متأخرا. لقد ظل باقيا مع أن الوقت كان متأخرا. Il n'est pas venu quoique nous nous soyons donné rendez-vous. إنه لم يأتي مع أننا كنا متواعدين. إنه لم يأتي مع أننا كنا متواعدين. La télévision était allumée. Malgré tout, il s'est endormi. لقد كان التلفزيون مفتوحا ومع ذلك نام. لقد كان التلفزيون مفتوحا ومع ذلك نام. Il était déjà tard. Malgré tout, il est encore resté. لقد كان الوقت متأخرا ومع ذلك ظل باقيا. لقد كان الوقت متأخرا ومع ذلك ظل باقيا. Nous nous étions donné rendez-vous. Malgré tout, il n'est pas venu. لقد توعدنا ومع ذلك لم يأتي. لقد توعدنا ومع ذلك لم يأتي. Quoiqu'il n'ait pas de permis de conduire, il va en voiture. مع أنه ليس لديه رخصة قيادة إلا أنه يقود السيارة. مع أنه ليس لديه رخصة قيادة إلا أنه يقود السيارة. Quoique la route soit verglacée, il roule vite. مع أن الشارع زلق إلا أنه يقود بسرعة. مع أن الشارع زلق إلا أنه يقود بسرعة. Quoiqu'il soit ivre, il fait de la bicyclette. مع أنه سكران إلا أنه يركب دراجة. مع أنه سكران إلا أنه يركب دراجة. Il n'a pas de permis de conduire. Malgré tout, il va en voiture. ليس لديه رخصة قيادة ومع ذلك يقود سيارة. ليس لديه رخصة قيادة ومع ذلك يقود سيارة. La route est verglacée. Malgré tout, il roule vite. الشارع زلق ومع ذلك يقود بسرعة كبيرة. الشارع زلق ومع ذلك يقود بسرعة كبيرة. Il est ivre. Malgré tout, il fait de la bicyclette. إنه سكران ومع ذلك يركب الدراجة. إنه سكران ومع ذلك يركب الدراجة. Elle ne trouve aucun emploi quoiqu'elle ait fait des études. إنها لم تجد وظيفة مع أنها قد درست. إنها لم تجد وظيفة مع أنها قد درست. Elle ne va pas chez le médecin quoiqu'elle souffre. إنها لا تذهب إلى الطبيب مع أن عندها آلام. إنها لا تذهب إلى الطبيب مع أن عندها آلام. Elle achète une voiture quoiqu'elle n'ait pas d'argent. إنها تشتري سيارة مع أن ليس عندها نقود. إنها تشتري سيارة مع أن ليس عندها نقود. Elle a fait des études, Malgré tout, elle n'a pas trouvé d'emploi. إنها قد درست ومع ذلك لا تجد وظيفة. إنها قد درست ومع ذلك لا تجد وظيفة. Elle souffre. Malgré tout, elle ne va pas chez le médecin. عندها آلام ومع ذلك لا تذهب إلى الطبيب. عندها آلام ومع ذلك لا تذهب إلى الطبيب. Elle n'a pas d'argent. Malgré tout, elle achète une voiture. ليس عندها نقود ومع ذلك تشتري سيارة. ليس عندها نقود ومع ذلك تشتري سيارة.